الخلاصة يا سيدتي الأم هي أن ابنتك ترفض العريس لأسباب خاصة بها وبإحساسها بنفسها وبالمقارنة الشخصية بينها وبين العريس، وقد يكون هذا حقها، ومن الخير عدم الضغط عليها أو السعي إلى زواجها بالقهر. الرأي يا عزيزتي الأم هو أنه ما دامت هناك فترة انتظار تم الاتفاق عليها حتى تتم ابنتك تعليمها الجامعي، فلا بأس من أن يترك الموضوع معلقا حتى تحصل على الشهادة. يومها سيكون هناك كلام آخر، فقد تغير رأيها، وربما تأكد لك أنت ولوالدها سلامة أسباب رفضها، وقد تجد أمور لا يعلمها إلا الله. هكذا بكل بساطة وبدون انفعال، ولا داعي أبدا للحيرة يا عزيزتي الأم. عائلة مرزوق وهذه الأحداث الجديدة التي يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. صباح الورد عن الناس اللي زي الورد. ده ليه أنا؟ أمالي؟ أيوة أنت يا أشرف. مش حاجة ده كده يبقى يوم زي الفل بإذن الله. قوم نفطر عشان بعد كده ننزل نروح لأخويا. أخوك أحمد ده هنروح له فين بقى؟ هو هيكون منتظرنا في مكتبه في مركز قطع الغيار؟ أيوة، ومع المحاسب. وده ليه؟ هو في حاجة؟ حيطلعني على الحسابات وعايزة أنظمها إزاي تجيلي إلكتروني كل يوم. إلكتروني؟ أيوة، هنا أو في أي مكان. عرفيني بس أنت ناوي على إيه يا غادة؟ عادي، دي شركات العيلة في أيدي أمينة. أنا مش بشك لا في أخويا أحمد ولا في أبو دنيا. ما ليه الخطوة العنترية دي؟ ولا عنترية ولا عبلوية، أنا عايزة الحسابات توصلني إلكتروني كل يوم بس. سبحان الله في طبعك، أهو أنت كده بقى بتخلقي مشكلة جديدة. ده أنا لسه كنت ناوي أقولك صف حساباتكم أنت ومها. مها زودتها قوي أشرف. أنت عمركم حصل بينكم كده أبدا؟ لأننا تربينا على الأخلاق الجميلة. أنت أمرك غريب جدا، يقولون ما لا يفعلون. أنت بتقول إيه يا أشرف؟ بقول نفطر الأول وبعدين نتكلم. قولي يا مها، قولي. عايزة تقولي ايه؟ الاول انت كنت بتقول ايه يا عمرو؟ بقول الامور مش لازم تكبر. كل الخلاف اللي بيني وبين غادة انها عايزة ولادنا يفضلوا في نيوجيرسي. انت عايزاهم ينزلوا خالص؟ ابني وحشني يا عمرو. وهو ابننا الشادي ملوش رأي؟ هنا زي هناك، وهنا احسن من هناك كمان. برضو هو حر. ده احمد مرزوق. الو، ايوه يا احمد. ايه؟ ما هقول الكلام ده؟ هي عايزة ايه؟ طب خليني على اتصال يا احمد، انا عايزة اعرف هتنتهي على ايه. ايه في ايه يا ما؟ في ايه؟ في ايه في ايه بس؟ غادة رايحة لاحمد وابو دنيا علشان المحاسب يعرض عليها ميزانية الشركة والحسابات. لو سمحت اشوف الفرق بين تقرير السنة اللي فاتت والسنة دي. ملوش لازمة يا غادة، سيبني اتصرف زي ما انا عايزة يا اشرف. لحظة يا استاذ. لا يا اشرف، سيب الاستاذ المحاسب يشرح لي اللي انا عايزاه. طيب الاستاذ احمد او ابو دنيا يكون حاضر؟ هما الاتنين سايبيني مع المحاسب لوحدي، وانا عايزة كده. عايزة كده. التقرير يا استاذ يوصلني كل يوم الكتروني. أنا مش قادر أفهم. بعدين معاك يا غادة، أنت حرة، اعمل اللي أنت عاوزاه. إيه ده؟ مها؟ أيوة مها يا غادة. تعالي اقعدي هنا يا مها. لا خليك مرتاح يا أشرف. لازم تقعدي هنا، تعالي. أنا جاية ورايحة على طول. خير إن شاء الله. كل خير يا غادة، هما كلمتين اتنين جاية أقولهم لك وماشية. مع ضيفتي دكتورة نيفين مختار الداعية بوزارة الأوقاف، ورفقا بأرحامكم. أهلا بيك يا دكتورة. أهلا وسهلا بحضرتك. دكتورة نيفين، بنقول يعني الإنسان بنقدر نتعرف عليه من خلال كلامه، يعني بمجرد إن هو بيتكلم بتقدري تحكمي على هذا الإنسان، لأن من الأخلاق الكريمة التلفظ بألفاظ مهذبة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. الألفاظ النابية والألفاظ البذيئة، حضرتك فتحتي موضوع في غاية الأهمية. أنا النهاردة بحكم إني داعية مش بيقال قدامي هذه الألفاظ مباشرة، لكن بسمع من حد بتقول لي جارتي، بسمعها بتقول لأولادها كذا وكذا وكذا. هقول لحضرتك على حاجة، ديننا دين جميل جدا، ديننا بيحثنا على يعني احنا نتكلم بألفاظ جميلة، ويحثنا على التربية الحسنة والخلق الحسن، وحرم علينا، مش هقولك ده حاجة مكروهة، حرم علينا الألفاظ البذيئة والسلوك حتى غير الحضاري اللي احنا بنتعامل مع بعض بيه، خصوصا مين بقى؟ خصوصا الأطفال. ليه؟ لأن احنا لما بنلاقي الطفل بيشتم أو يسب نعرف تماما ان الأم نفسها بتعمل كده، لأنه بيتعلم منها، بيلقط منها كل حاجته كلها في محور الخمس سنين الأولانيين. الخمس سنين عايزة تعلمي ابنك أي حاجة خليه قاعد يلقط من الأم، بيتعلم منها الكلام، بيتعلم منها الخلق، يتعلم منها الصلاة لو بتصلي، بيتعلم منها الكرم لو هي كريمة، يتعلم منها الألفاظ البذيئة والألفاظ النابية لو هي فعلا بتشتم جيرانها، لو هي فعلا بتتكلم في التليفون ويعني بتقول ألفاظ ما يصحش إنها تقول الألفاظ دي قدام ابنها أو بنتها. الأطفال فعلا بتتعلم الحاجات دي، عارفة ابتداء من إمتى؟ بالضبط من سن سنتين لغاية 4 سنين، حتى قبل ما يخلصوا الخمسة دي بلورة الشخصية، لكن خلاص 4 سنين بيكونوا بيتكلموا كويس. كل حاجة بيسمعوها بيقلدوها، كل حاجة بيشوفوها بيعملوا زيها. فحتى الأم لما بتيجي تعلم ابنها بتكرر قدامه الحاجة مرة واتنين عشان تلفت نظره فيتعلمها. فتخيلي لما يقعد دايما وأبدا يلاقي الأم بتسب والأم بتلعن والأم بتشتم، هيعمل إيه؟ هيتعلم إيه؟ هيطلع أخلاقه شكلها إيه؟ عشان كده بنقول إن البيئة دايما عليها عامل اللي بينشأ فيها الطفل. إذا نشأ وسمع كلام بذيء هيطلع الطفل كلامه بذيء، كلامه غير محترم، لكن لو الطفل ده بيسمع كلام طيب، كلام فيه احترام، هيطلع طفل محترم وإنسان محترم وهكذا. فاحنا عايزين نتعلم نبطل الألفاظ البذيئة من كلامنا علشان احنا بنعلم ولادنا الكلام ده. ولما تسمعي الطفل بيسب في الدين أو بيسب في الخلق، لازم تعرفي ان بيئة الأم نفسها أكتر من الأب، لأن الولد بيلقط من أمه أكتر. فنخلي بالنا قوي من الكلام ده. كده بقى بنقول لكل الآباء خلوا بالكوا، لأن الأولاد فعلا يعني مراقبين لكل تصرفات وكل لفظ بيتقال من الأب أو من الأم، الأولاد بيكرروه. فنختار الألفاظ اللي نتكلم بيها أمام ولادنا علشان نحسن تربيتهم. أولا هنقول للأم بطلي هذه الألفاظ السيئة قدام ابنك وفي حياتك عموما، وحاولي تغيريها بكلام جميل. حاولي لما تسمعي ابنك بيقول حاجة زي كده تقولي له أنا زعلانة منك، أنا إذا كنت غلطت شوية فأنا رجعت وتبت إلى الله، وإنت لو غيرت من ألفاظك أنا هديك مكافأة، مكافأة حلوة قوي، ولو إنت بطلت تقول هذا الكلام هخرجك وهجيب لك حاجة حلوة. لو استمر بقى على هذه الألفاظ البذيئة قولي له أنت معاقب، هيقولك معاقب وانت بتعمليه، وقوله انا بطلت، انا بطلت هذا الكلام. لان من طرق العلاج ان انا لازم اكون قدوة لابني. الام مدرسة، اذا اعددتها اعددت شعبا طيب الاعراق. فالنهاردة عايزين نقول لكل ام من فضل حضرتك اي لفظ سيء تلغي من حياتك، ما تقوليش الالفاظ دي قدام ابنك. حتى لو قلتي لي انا كنت غضبانة، حتى لو قلتي لي انا ما بقولش الالفاظ دي على طول، لكن ساعة الغضب ما بقدرش امسك نفسي، ما ينفعش أقول الكلام ده، لأن المفروض إنك ست كبيرة، المفروض إنك فاهمة، المفروض إنك قدوة لأولادك علشان يتعلموا منك الحاجات الكويسة، عشان يتعلموا منك إنهم يطلعوا أسوياء في علاقتهم ويعرفوا إن الكلام ده غير مطلوب وغير مرغوب فيه، وإن ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبنا على كده. خلينا نربي أولادنا على الألفاظ الحلوة، نعلمهم كلمة شكرا، كلمة احترام الكبير، نعلمهم لما الأم تقدم لهم حاجة يشكروها، نعلمهم، لأن احنا مسؤولين عن أولادنا، كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. خلي بالكم قوي من ولادكم ورفقا بأرحامكم. والآن مع الحياة الكريمة. لقاء أجرته هبة يوسف عن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتطوير الكرة بالمحافظة. معنا مستمعينا الأستاذة نرمين محمود، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة بني سويف. أستاذة نرمين أهلا بحضرتك معنا. أهلا بحضرتك وأهلا بكل السادة المستمعين. أستاذة نرمين، بنتكلم مع حضرتك عن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا وخاصة القرى المصرية. تمام، احنا طبعا المبادرة الرئاسية حياة كريمة اللي بيتم تنفيذها عندنا في محافظة بني سويف داخل 66 قرية بالمحافظة بمركزي ناصر وبيبة. المبادرة طبعا يعني ان شاء الله ابتدى بالفعل تنفيذها، هتفرق كتير قوي في تحسين الظروف المعيشية للفئات او لأهالي القرى اللي بيتم تنفيذ فيها المبادرة. يعني كل الشكر والاحترام والتقدير لفخامة السيد الرئيس على إطلاق هذه المبادرة اللي هترفع كتير قوي من مستوى الريف المصري ومتحسن من مستوى الظروف المعيشية داخل القرى اللي بيتم تنفيذ فيها المبادرة. تقدم فيها خدمات كتير مختلفة خاصة بالصرف الصحي والمية والكهرباء والخدمات لها علاقة بالوعي وكل القطاعات، كل الجهات مشاركة فيها، كل الجهات التنفيذية طبعا برئاسة معالي السيد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، كل الدعم موجود فيها داخل ال 66 قرية الموجودة داخل محافظة بني سويف. أستاذة نرمين، يعني بالفعل هذه المبادرة تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين داخل القرى. تمام، فعلا هي ده بيتم فعلا، سواء بقى الخدمات الرئيسية زي ما قلت لحضرتك الصرف الصحي والمية وغيره، بالإضافة لتحسين كمان الظروف المعيشية. يعني كتير جدا من اللي بتشتغل على المواطن نفسه، يعني بس مش ان هو هيبقى فيه تطوير في الطرق وفي المباني وفي البيوت وفي الصرف وفي الغاز وفي كل الخدمات الأساسية، لا ده كمان في تطوير في شخصية او في الارتقاء بمستوى كمان الوعي الخاص بالمواطن داخل الكرة دي. أستاذة نرمين، أكيد هناك دور كبير للمجلس القومي للمرأة في تنفيذ هذه المبادرة الرئاسية. أكيد طبعا، إحنا المجلس القومي للمرأة دائما يعني في أي مبادرات متعلقة بخدمة الدولة وخدمة الوطن بيساند ويدعم وبيقف طبعا، لأن حضرتك عارفة أن المرأة المصرية دائما في الصدارة وفي المقدمة وبتدعم وبتساند بلدها. المجلس القومي للمرأة برئاسة دكتورة مايا مرسي اللي هي كل التقدير والاحترام، أنها دائما وأبدا بتسعى لأنها يعني يكون في تواجد حقيقي على أرض الواقع للفروع المجلس القومي داخل المحافظات. في محافظة بني سويف احنا كل أو معظم أنشطتنا اللي بيتم تنفيذها بيتم توجيهها أو التركيز فيها بنسبة كبيرة جدا، تكاد تقترب من 80% من تنفيذ الأنشطة داخل مبادرة أو داخل الكرة المبادرة الرئاسية حياة كريمة. يعني بالفعل العديد والعديد من الأنشطة الخدمية والتنموية، رعاية صحية، توفير فرص عمل، تطوير للقرى، الحقيقة مبادرة رئاسية شاملة ومتنوعة. فعلا دي حقيقة، وزي ما قلت لحضرتك هو يعني المواطن نفسه، احنا لما بننزل القرية بيبقى شغال معانا كل الجهات، يعني احنا شغالين في الوعي، شغالين في خدمات تبعنا وزارة التضامن الاجتماعي، شغالة فيما يخصها القطاع الصحي والرعاية الصحية، شغالة فيما يخصها الوحدات المحلية، احنا بنحس بفرحة المواطن ده. يعني يمكن احنا كنا في احد القرى حي كريمة في حملة طرق الابواب، وكان المواطنين نفسهم سعداء جدا، كان في حفر شغال لتوصيل خدمات الصرف الصحي، مواطنين فرحانه جدا وبتقول يعني احنا ابتدينا نحس ان احنا بقينا على الدنيا، يعني بتعبيرهم البسيط ان احنا ابتدينا ان نحس ان الناس بتجينا، الناس بتهتم بينا، ان احنا يعني. ودي قريه بعيده من احد القرى اللي كانت يعني فقيره داخل محافظه بني سويف، يعني فعلا كل التحيه والتقدير للمبادره الرئاسيه حياه كريمه انها فعلا بتركز على المواطن المصري وبتلتقي بمستوى المعيشة للمواطن، وبتشتغل كمان على الخصائص المختلفة للارتفاع بمستوى المواطن داخل هذه القرى. والآن مع طبق شهي والشيف عبير عبد المنعم. احنا هنعمل مع بعض النهارده طاجن البامية باللحمة الضاني. نقول المقادير بتاعتنا، عندنا بامية نص كيلو او كيلو على حسب ما احنا عايزين، هناخد معاها كوبايتين عصير طماطم، عندنا معلقتين زبدة، معلقتين زيت، ثوم مفروم وبصلة مبشورة وملح وفلفل وبهارات ومكعب مرقة. واللحمة بتاعتنا بنبقى سلقينها وحطينها، وبعد كده هنحطها في طاجن البامية في الاخر علشان تاخد غلوة معاه وندخلها الفرن. أول حاجة بشوح البصلة في الزبدة والزيت بتاعنا تشويحة بسيطة كده، بس يدوبك على النار، ما بحمرهاش قوي، وبنزل عليها بعصير الطماطم، وبعد كده ياخد غلوة وأنزل فيه البامية والثوم المفروم بتاعنا والبهارات، وبسيبها تستوي عادي جدا ما فيهاش أي مشاكل. هتاخد شوية سوا على البوتاجاز لغاية ما تدخل في السوا، وقوم حط فيها اللحمة بتاعتنا اللي احنا سلقينها، وبعد كده بحطهم كلهم في الطاجن على بعض وبدخلهم الفرن حوالي ربع ساعة على حسب ما انا سويت على البوتاجاز، هل لسه هتاخد سوا تاني ولا لا. بعد ما خلاص خدت نص سوا كده بدخلها الفرن في الطاجن بتاعنا باللحمة بتاعتنا، وسيبها لما تستوي والشاي يتحمر. وبعد كده بقى ممكن لو حبينا بنعمل لها تقلية زي بتاعة الملوخية، يعني هي دي حاجة زيادة مش كل الناس بتحبها، بس دي صراحة بتديها طعم برضو. لو أنا عملت لها تقلية بكزبرة زي الملوخية، هنجيب معلقتين زبدة برضو مع معلقة زيت، وهحمر فيها معلقة ثوم مفروم، وهحط عليهم معلقة كزبرة، ودي بعملها طشة للبامية بعد ما تخرج من الفرن وتستوي، بحطها على وش الطاجن بتاعنا، وبالهنا والشفا. هلا سالم، وهذه الاستشارة الطبية. الدكتورة لبيبة البنيدي استشاري الأمراض الجلدية والتناسلية والتجميل ومدير مستشفى الجلدية والجزام بالمنصورة. صباح الخير يا دكتورة. صباح الفل دكتورة لبيبة. يعني تأثير الأعراض المصاحبة للأمراض النفسية تأثيرها إيه على الأمراض الجلدية؟ هو بنقول الأمراض الجلدية وتأثيرها على الاضطرابات النفسية للإنسان. أولا هناخدها من فوق لتحت كده، من أول الشعر في حاجة، في أمراض نفسية لها علاقة بالأمراض الجلدية. يعني في هوس نتف الشعر اللي هو بيجي بيصاب به بعض الفتيات وبعض في مقتبل العمر، يعني في الطفولة أو في المراهقة، بيبقى مثلا متضايق من حاجة معينة مش قادر يعبر عنها، فبيضطر إيه اللي هو يشد شعره، يقطع في شعره ويقطع في حواجبه، أي حاجة فيها مكان للشعر ممكن يقطع في المكان الحساس برضو اللي فيه شعر. يعني هو يعني قصة نتف الشعر نتيجة للاضطرابات النفسية، ودي بتاخد علاج للشعر وعلاج للنفسية. ننزل تحت شوية بقى هنلاقي برضو اللي بيعمل حركات بلسانه أو بسنانه، اللي بيعض على شفايفه، بيلحس في شفايفه، لازمات كده بتلاقيها، لازمات بيلاحظها الأهل. وممكن كمان لو ندرب المدرسين في المدارس والحضانات والمدارس الابتدائية يلاحظوا الطفل عنده بيعمل الحركات دي، بيشد شعره، بيعض في شفايفه، بيقرقط في ضوافره. طبعا هتبقى الضوافر غير صحية ومكثفة وملتهبة نتيجة ان هو بيعضها، فبتبقى معرضة للبكتيريا والفيروسات والفطريات والإصابات دي. يعني بيبقى بعض الأمراض الجلدية جاية من نتيجة ايه؟ التصرفات النفسية. أيوة. دكتورة، يعني بتكون في سن صغير يعني هذه الأعراض؟ في سن صغير قوي، يعني مثلا في سن الحضانة، في سن الابتدائي، في المراهقة إعدادي بيبتدي يلاحظها الأهل. وما بتلاحظ من الأول خالص بيبقى نوع من الحرمان العاطفي، اللي عايز يشد انتباه الناس، بينفس عن نفسه، بينتقم من نفسه، يعني بيقعد عنده إحساس إن هو محدش بيديله حاجة، محدش بيهتم بيه، فبيقوم يعمل الحركات دي، بيجد فيها بعض اللذة أو السعادة الزائفة. لكن لو وانس إن الأهل بيعرفوا بيبتدوا بقى يغيروا أو يروحوا لدكتور نفسي أو حد لتعديل السلوك، أو هي الأخصائي النفسي اللي في المدرسة أو في أي مكان بيحاول يعني يعالج بدري. بنعالج بدري بتوصلش لدرجة كبيرة بقى، يعني مع علاج بالصحة النفسية، أيضا العلاج مع طبيب الأمراض الجلدية لتلافي يعني الأعراض اللي ظهرت على المنطقة اللي بيعاني منها. ايوه، دور الطبيب النفسي او الاخصائي النفسي انه بيطمن الاهل وبيطمن الولد ان الحكايه دي يعني بيديله زي ايه، راحه نفسيه اللي هو محتاجها. ان احنا للاسف بيبقى يعني ناس دلوقتي الاب مشغول والام مشغوله، فبيبقى الطفل لوحده مش عايز احنا عايزين طبطبه، عايزين حضن، عايزين حنان. الاطفال لازم تاخد ده عشان ما يجيلوش اي توتر نفسي مش بإيديه، يعني هو مش بيعمل كده بإيديه، هو حصل تغيرات. كل ما يكون البحث عن السبب في فترة قريبة بنتلافى الأعراض اللي بتظهر على الناحية بقى الشكلية للمصاب. الحرمان العاطفي والحرمان من الاهتمام والإحساس ده بيفرز يعني مواد في الجسم، اللي هي المواد اللي تبقى مثبطة للمناعة، مثبطة للنفسية، يقوم يعمل على الاكتئاب كمان. يعني بيساعد على الاكتئاب، بيخليه يعمل حاجات هو مش مخطط ليها، لأنه طفل مش مخطط ليها. هو خلاص هيعمل، هيعض في شفايفه، هيشد في شعره، هيعمل حاجات مش مظبوطة، هيقرض في ضوافره. فإحنا لازم نحاول نلاحظ أولادنا ونعوضهم بالحنان والاهتمام. بهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك، وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية، وكنت معكم اليوم منى خليل.